إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السادس بعد المئة الأولى على واحد بعنوان مجالس النسائية في جدة السعودية، وهذا هو المجلس السابع. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1983 نصراني. من وقت هذا التفرق في العبادة لا تجوز. نعم، هي المشروع طبعا هي بدعة، ومعروف حكم البدعة. إذا كان يسمع قراءة الإمام فقراءة الإمام تغنيه عن قراءته لنفسه حتى الفاتحة، لأن قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. وثانيا لو جزم فنرجع في ذلك إلى الدليل، ومعلوم في السنة شرعية إلقاء السلام على المصلي ووجوب رد السلام بالأدلة العامة، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هكذا الظاهر، هو ما قال لا يرد، يعني يتساءل إنه ما يجب عليه أن يرد. هنا في قولان العلماء، هل ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمتين يمينا ويسارا ثم هو يسلم، أو إذا سلم التسليمة الأولى يتابعه ويبادر بالسلام، ثم إذا سلم التسليمة الثانية أيضا تابعه؟ وهذا هو الراجح. أيوة، لأن التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة، فقد يستغني الإمام عنها أحيانا كما كان الرسول يفعل، فحينئذ يضطر المؤتم أن يتخلف عن الإمام بالسلام، وهذا لا ينبغي. ولذلك فالمقتدي يتابع الإمام، يسلم التسليمة الأولى يسلم هو، فإذا سلم الثانية سلم أيضا، وإلا لم يكن تخلف عنه. نعم يجوز، لأن اختلاف النية، نية المقتدي عن نية الإمام، لا يضر، لأحاديث كثيرة ومنها قصة صلاة معاذ صلاة العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إيش الفرق بين النافلة بين السنة؟ لا فرق بينهما. لا، ما وضح لي السؤال، لم يتضح لي السؤال. طيب، يعني يصلي سنة العشاء وراء المفترض، ما قلنا أنه النافلة. نعم، ما عليش، تعتبر ركعتان الأخيرتان نافلة والركعتان الأوليان هي السنة. نعم، نعم تجزي. لا، لم يرد أبدا أبدا، ليس لتحريك الإصبع في التشهد أي نظام وأي مكان محدد. لا، لم يرد دليل. أنا لا أذكر أني قلت هذا اللفظ الذي تقولينه، فهل الكتاب بين يديك؟ هذا هو الذي أقوله، هذا الذي أقوله. يعني بعض العلماء يقولون يرفع السبابة عند قوله أشهد أن لا عند النفي، ف ثم ينزلها عند الإثبات إلا الله، وناس آخرون يقولون يرفع عند الإثبات، يعني حينما يقول لا إله إلا هنا يرفع. ثم بعض العلماء يرفع ويضع، آخرون يرفع ولا يضع. ربما قلت أنا شيئا يتعلق بالذين يقولون بالرفع ثم وضع الإصبع، يعني إعادتها إلى امتدادها الطبيعي مع الأصابع الأخرى. لا، ما في تحديد أيضا لكيفية الحركة، كل ما جاء كان فرأيته يحركها يدعو بها. ولكن الإمام أحمد رحمه الله له عبارة يقول يرفعها شديدا أو يشير بها شديدا. نعم، فالظاهر أنه يعني بالتحريك يحركها بكثرة، وكأنه يلاحظ في ذلك ما جاء عن عقبة بن عامر أنه في كل حركة 10 حسنات، عن عقبة صحيح موقوفا، لكن هو في حكم الرفوع. تعني كيفية الجلوس بعد السلام، ليس ثمة هيئة خاصة إلا بالنسبة لمن صلى الصبح والعشاء وأراد أن يهلل 10 تهليلات، في هذه الصورة يبقى على هيئة جلوسه في التشهد. إيش هو؟ لا، هذا لو ورد فليس هناك ما يدل أن هذا التربع كان مقصودا التعبد به. فني الركبتين، لا ما أعرف هذا، ما غير وارد. نعم، كيف ركع ولا ركعتان؟ الوتر ركع، الوتر ركع. يا بنتي كل صلاة فاتت ثم أريد قضاؤها فهي تقضى كما فاتت. نعم صحيح، هذا من فعل ذلك فله ذلك، ولكن أنت عم تسألي كيف يقضيها. فالقضاء له صورتان فيما يتعلق بصلاة الوتر أو قيام الليل. الصورة الأولى هي التي أشرت إليها، في هناك صورة أخرى كالصلاة المفروضة تماما، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي الوتر أو نام فليصلي حين يذكره، مثل الفريضة تماما. وعلى هذا فمن استيقظ لصلاة الوتر بعد أذان الفجر وكان هناك مجال لصلاة الوتر قبل أن تقام صلاة الفجر فيصلي الوتر، إن شاء ركع إن شاء 3، على حسب ما يتسع الوقت له. لا لا، الحديث ذكرته لك، فليصلي حين يذكره كالصلاة المنسية. طبعا إذا ما هناك فرق، إن حضرت المسجد ترتب عليها حكم الرجل، أما إذا لم تكن في المسجد فالأمر بالنسبة إليها واسع. لم يرد أي شيء، والكلام كما تعلمين من قول عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. إيه ما في مانع، لا ما في دليل بالفصل، أي جائز إذا كان الكلام جائزا كما ذكرنا. ما أرى هذا مشروعا، لأن هذه قضايا تترك للسجية الطبيعية، أما أن يتخذ فنا فهذا دخيل في الإسلام. أي ما يجوز هذا؟ لا، ما يجوز. هذه الأناشيد يسمونها بالأناشيد الدينية. إذن طيب، لكن قد تكون ملحنة الحين على بعض الموازين الموسيقية كما هو في البلاد الأردنية والسورية. على كل حال، فالجواب القاطع إذا سمعناها حكمنا عليها. هذا هو، فيعود الجواب السابق. ما ينبغي، ما يجوز ذلك. أما إذا كان على السجية البدوية العربية الفطرية كما جاء في الحديث، وأظن أنك تعرفينه، لما رأى الرسول عائشة مقبلة من عرس وسألها فقال: هل غنيتم؟ قالت: ماذا نقول؟ أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم. مثل هذا الكلام السلس السهل غير متكلف، هذا هو الجائز. غير حفة العرس؟ نعم فاهم، غير حفة العرس؟ لا، لم يكن هذا من عمل السلف، وهذا بلا شك يفتح بابا يوصلهن إلى ما لا تحمد عقباه. ما قلت لك آنفا؟ نعم، هذا تقليد، تقليد إما للكفار أو للفساق. هل بلحن الأغاني على طريقة الكفار أو الفساق؟ يعني تشبه. إيه، لكن أنت عم تقولي أنه حسب دعواهم أنه الألفاظ ما فيها شيء. ها، نعم، الموسيقى مفروغ منها، فالأغاني إذا كان فيها ميوعة، فيها تلحين الألحان الموسيقية وتقليدهم، قلنا هذا أنه لا يجوز. ما يجوز، ما يجوز هذا التقليد وهذا التشبه، ما يجوز. هذا يوجد منه شيء كثير في سوريا، وأشرت آنفا إلى مثل هذا. أولا، أين دليل الحصر مع الأحاديث العامة المطلقة التي تقول أو يقول بعضها مثلا: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. هذا المصور بالآلة الفوتوغرافية هو يقال له مصور، ورسول الله يقول: كل مصور في النار، ويقال لما نتج من عملية تصويره إنها صورة، وقال عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. فمن الجمود الفكري والديني أن يفرق بين متماثلات بسبب اختلاف المادة. وأنا أقول في كثير من الأحيان بهذه المناسبة: صورتان موضوعتان بجانب بعضهما في مكان واحد، معلقتان في صدر المكان، إحداهما يدوية، فيقول هؤلاء الذين تشيرين إلى بعضهم أن هذه الصورة جائزة، وهي أخت الصورة التي بجانبها التي يقال إنها غير جائزة، والتفريق هو هذه باليد وتلك بالآلة. فيا سبحان الله، أين يوجد في الإسلام مثل هذا الجمود إلا عند بعض علماء أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية، والذين يأتون أحيانا ببعض النماذج من الفهم والفقه تضحك الثكلى كما كان يقال قديما، كمثل تفسير بعضهم لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، قال فإذا بال في الماء وأراق ماء البول في الماء، فإذا بال في الإناء وأراق البول من هذا الإناء في الماء الراكد جاز. ما الفرق بين أن يبول في الماء الراكد مباشرة أو بالواسطة؟ على هذه الصورة التي صورها هو أو الصورة القائمة الآن، كل المجاري القذرة تنصب في بعض المياه الطاهرة، فهذا التفريق هو جمود فكري قبيح جدا. مثل ذلك مثلا قول هذا الظاهر القديم في قول عليه السلام عن البكر وإذنها صماتها، قال هذا الظاهري فلو أن البكر صرحت فقالت رضيت لم يصح إلا أن تصمت رغم أنفها، وما واضح فيما أظن لديك ولدى كل متفقه في الدين أن قصد الرسول صماتها يعني تيسير على البنات الأبكار، لأنهن عادة يخجلن من التصريح بما في نفوسهن، فاعتبر صماته الناس يعني موافقة. فهذا جمود، مثل هذا الجمود تماما التفريق بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي. ثم يجهلون بل يتجاهلون ويتغافلون عمدا عن أن هذه الآلة توفرت عليها أيادي كثيرة على مر السنين الطويلة حتى اختصرت بمجرد كبسة، ولا بد مع ذلك من توجيه الآلة إلى الهدف الذي يراد تصويره، فيقال هذا ليس بتصوير يدوي. كيف يقال هذا الكلام والآلة صورت باليد؟ هذا يعني تفريق كما قلت في أول الكلام بين المتماثلين، هذه صورة وهذه صورة، هذه صورت باليد بالريشة بالقلم إلى آخره وأخذت زمنا طويلا، وتلك الصورة أخذت زمنا طويلا لتجهيز الآلة، لكن ثمرتها ما أخذت زمنا طويلا. أين يوجد في الإسلام مثل هذه التفريقات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ بل هذا من حيل اليهود ومن حيل الغلاة الصوفية الذين يغيرون أشكالهم فيقولون تغيير شكل من أجل الأكل. لقد جاء في الحديث الصحيح عن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فالشحم الطبيعي يقطع من الدابة الفارهة السمينة الحلال، فالله عز وجل حرم هذا الشحم على اليهود فاحتالوا عليه وأخذوا وغيروا شكله بإذابته في الماء، لكن هذا تغيير هذا الشكل ما أخرج الشحم عن كونه شحما. كذلك هذه الصورة لما صورت بالآلة ما أخرج عن كونها صورة، وقول هؤلاء الظاهريون العصريون بأن هذه الصورة الفوتوغرافية لم يكن في عهد الرسول، هذه غفلة قبيحة جدا منهم، لأنهم ينظرون إلى الرسول كأنه فيلسوف مثلا ينظر إلى بعيد، وينسون أنه يوحى إليه من الله، وأن الله هو الذي يلهمه بأن يتكلم بكلمات تشمل حوادث ستكون في المستقبل القريب أو البعيد. فحينما قال من صور صورة دخلت هذه الصورة مهما تكيفت بوسائلها. وخذي أخيرا في نهاية المطاف حول هذه المسألة، الأصنام هذه التي تصنع اليوم منها ما هو من البلاستيك، منها ما هو من النحاس، منها ما هو من الرخام، تذكرين معي هذه الأمثلة، هذه صنعت بالآلات الضخمة. نعم جيد، هذه صنعت بالآلات الضخمة ولم تنحت نحتا كما كانت تنحت الأصنام قديما وحديثا أيضا. فهل يقال أن هذه أصنام جائزة لأن الآلة اختلفت؟ ما يقول بهذا رجل عنده فقه أولا ويريد وجه الله تبارك وتعالى ثانيا، لا يريد تشليك الأمور التي ابتلي بها جماهير الناس. سبحان الله، لو فرضنا أن العلة هي المضاهاة، فالمضاهاة بالآلة الفوتوغرافية أقوى من المضاهاة في اليد. تعلمين مثلا هذا الرجل الرسام أو النحات الطلياني الذي نحت صنما بيده وعكف عليه في نحته مدة طويلة، ثم لما انتهى منه وأعجب به تسلط شيطانه عليه فقال له تكلم، فلما لم يتكلم حطمه شر تحطيم. تعرفين هذه القصة؟ نعم. المهم هذه خلاصتها. فهذا الرجل الذي ظل ينحت هذا الصنم أياما ربما شهورا، وذاك الرجل الذي يخرج الصورة سواء كانت صنما أو كانت على الورق في لحظات بهذه الآلات الحديثة، أليس هذا مشابه أكبر وتشبها بالرب الذي يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ هذه مشابهة أكبر، وهذا في الحقيقة من تسلط الأهواء على بعض من يدعي العلم في هذا الزمان. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من اتباع الهوى أولا، ثم نذكرك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والآن انتهى الوقت لأنه وضع الطعام أمامنا، فمعذرة. لا ماني مسافر، أنا باقي إن شاء الله يومين. نعم إن شاء الله. وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. خذ يا رب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.